السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم ورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب بر الوالدين وصلة الأرحام حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل إيتيه أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال المؤلف الإمام النووي رحمه الله يورد من الأحاديث في شأن بر الوالدين وصلة الرحم. فسمعنا في الدروس السابقة ما أورده من في شأن الوالدين، وأن الوالد أو الوالدة يوصل ويبر ويحسن إليه ولو كان كافرا. وأورد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما أتتها أمها وهي كافرة، واستفتت الرسول عليه السلام في أن تدخلها بيتها وأن تصلها، فقال: نعم صلي أمك، مع أنها كانت كافرة وقيل أنها ماتت على الكفر. وأيضا أورد من الأحاديث ما يدل على تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، الجهاد معه نفسه عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو في الرجل الذي جاء يبايع على الهجرة والجهاد، فسأله عليه السلام: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. فقال: تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فاذهب إلى والديك، ارجع إلى والديك فأحسن إليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث عائشة في أن الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. وأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي هريرة استجاب دعاء الرحم لما قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وذكر من هذا القبيل أشياء. وفي هذا الحديث حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها، وهي زينب بنت معاوية الثقفية. فلما سمعت خطبة النبي عليه السلام لما توجه إلى النساء وخاطبهن، فكان ربما في الأعياد أو بعض المناسبات بعد أن يعظ الرجال فإنه ينتقل إلى النساء قد لا يكن سمعنا منه كما ينبغي، فيفردهن بشيء من القول الذي يناسب حالهن ويعظهن. فحثهن على الصدقة: تصدقنا ولو من حليكن. وهذا التعبير قال أهل العلم فيه نوع من الإشارة إلى ضرورة الصدقة، وأنها صدقة متأكدة في حقكن ولو أدى ذلك إلى أن تبعنا الحلي أو تخرجنا منه. والحلي يقولون ثمين في شأن المرأة في حقها، لا تكاد تفرط فيه ولا تبيعه ولا تخرج منه شيء إلا لحالة الضرورة، لحالة الضرورة والحاجة الماسة. فكأنه عليه السلام يقول إن الأمر في حقك يحتاج، وقد يبلغ أن المرأة لو لم تجد شيء إلا أن تبيع من حليها فلتبع منه ولتتصدق ولتتصدق. ومنه أخذ بعض أهل العلم أن الحلي تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. فشأنهن شأن الرجال في المسارعة إلى الامتثال، كما مر بنا في حديث أبي طلحة لما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فبادر وعرض على الرسول عليه السلام أن يوقف بستانه الذي كان من أثمن ومن أغلى الأموال عنده. وزيد بن حارثة كيف أنه تصدق بحصانه في سبيل الله، وهكذا النساء. فهذه زينب رضي الله عنها لما سمعت هذا القول بادرت، فكأنها يعني وقع في نفسها أنه ممكن أن تخرج الزكاة على زوجها، فقالت له إنك خفيف ذات اليد. وهذا على سبيل الإخبار، ليس فيه نوع من التنقص لزوجها، حاشاهن من ذلك، فهي تخبر عن واقعه وحاله لا تعييرا له أو تنقصا له، بل تقول إن حالك أنك خفيف ذات اليد، وخفيف المقصود خفيف اليد، ويعني لا تملك الشيء الذي يعني ينبغي أو ما تملكه قليل، وهو لا شك أنه حاله كذلك، لأنه رضي الله عنه من الزهاد، من زهاد الصحابة الذين ليس له يد في التجارة كغيره من إخوانه من الصحابة رضي الله عنه. فكأنه يرى الاقتصار وعدم التوسع وأن يقتصر على ما يقيم به أوده. فقالت له انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واسأله هل يجزي وتقع الزكاة والصدقة موقعها إذا أعطيتك إياها، لأنك خفيف ذات اليد أي قليل. فهو رضي الله عنه أولا لكرامته وحياء قال لا، بل إتيه أنت، لأن الحكم يتعلق بك أنت التي تسأل هل يجزي أو لا يجزي. ثم أيضا ما كأنه يرى أنه من الحياء ومن أيضا العفة وعدم التسارع فيما يكون من أمر الدنيا أنه ما يذهب وما ينطلق. فرضي الله عنها ما مانعت في هذا فانطلقت. فلما أتت بيت الرسول عليه السلام، وكما هو معروف كما في حديث المرأة صاحبة القبر ما في حجاب على بيت الرسول عليه السلام، لكن اتفق أن كان بلال عنده فأوعز إليه لما سمع أو علم بمن عند الباب. فلما خرج بلال وهو يعرف هؤلاء النسوة يعرفهن، فأبلغنه السؤال أن الأمر كذا وكذا هل يجزي عنهن؟ تقول وجدت عند بابه امرأة حاجتها كحاجتي، وفي بعض الروايات واسمها كاسمي أيضا زينب، بل قيل إنها زوجة أبي مسعود الأنصاري العقبي البدري رضي الله عنه. فاتفق أن حاجتهما واحدة، كأنهما لما سمعتا خطبة النبي عليه السلام أرادتا أن تتصدقا إما على أزواجهن أو من بين أيديهن من أيتام. فبلال سمع السؤال منهن، وأيضا عرضنا عليه ألا يخبر منهن كنوع من الحياء، وهذا شأن المرأة المسلمة الحياء وعدم التعرض للبروز حتى الاسم تتكتم عليه وحاله، ليس كشأن بعض النساء هدهن الله الآن تتسامى إلى الشهرة وفي الإعلانات وفي الجرائد وفي الإذاعات، ويعجبها أن يقال فلانة بنت فلان المذيعة المتحدثة، هذا ليس شأن المسلم. المسلمة مجبولة على الحياء والبعد وامتثال قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أما أولئك التي يزحمن الرجال في الإذاعة وفي التلفاز وفي الجرائد وفي الأسواق فنصيبهن من الحياء قليل، وقد يكون نصيبهن من الإيمان أقل، نسأل الله السلامة والعافية. مع أنه رسول السلام كرامة وعز وشرف أن يعرف من هن، لكن غلب عليهم الحياء، ومع ذلك وقع ما وقع. فالرسول السلام قال من هن؟ قال امرأة من الأنصار وزينب لشهرة، لأن عبد الله بن مسعود كما يقول أبو هريرة لما أتينا المدينة ما كنا نظن ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة مخالطتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودخولهم عليه. فابن مسعود وأمه كانوا يدخلون كثيرا على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس غريبا أن يعرفكم زوجته. فقال له زينب زوجة عبد الله، لما قال زينب قال أي الزناب أي الزيانب، زينب بنت فلان وزينب زوجة فلان وزينب أخت فلان، يعرفهن عليه الصلاة والسلام. فقال زينب امرأة عبد الله. فقال عليه السلام أخبرهن أنه يجزي وأن لهن الأجر وأيضا صلة، كما في الحديث الذي سوف يريد عن سلمان ابن عامر الضبي كذلك، الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. فزادهن يجزي وأيضا لكن أجر الصلة. فلما تحفظ المرأة يعني ماء وجه زوجها ومن حولها وتخرج زكاتها إليه فهي من ناحية تكون صدقة وصلة. فالمؤلف رحمه الله أورد الحديث من أجل هذه العبارة، أن يعني الصدقة كونها تقدم للقريب ذوي الرحم إن كان قريبا أو بعيدا فهي صدقة مجزية وأيضا فيها زيادة أجر بأنها صلة. لكن أيضا أهل العلم يقولون لا ينبغي أن تخرج للقريب إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا شأنه شأن الفقراء الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى رتب الزكاة وذكر وصف الفقر والمسكنة وما ذكر من أوصاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا كان فقيرا لابد أن يعرف أنه فقير محتاج مسكين، فهنا تكون الصدقة عليه أولى. أما إذا كان حاله أحسن من حال الجيران الفقراء الذين ليسوا من ذوي الرحم أو من هو من ذوي الرحم أبعد منه لكنه أحسن، فالفقير أولى والمسكين أولى من الرحم القريب الذي حاله أحسن من غيره. أحسن الله إليكم. إذا كان هذا القريب من المؤلفة قلوبهم يريد أن يتألف قلبه، فهل تصرف فيهم تصرف في الفقير إن كان له جار فقير؟ ما أدري، لكن التألف قد يكون من قبل ولي الأمر، قد يكون من ولي الأمر من الإمام، تألف الذين تألفهم مصلحة عامة للأمة ليس لفرد بحد ذاته، يعني كون هذا يتألف ابن عمه أو ذي رحمه، فما أدري. الذي يظهر لي أن المؤلفين الذين يعني تأليفهم لمصلحة الأمة، يعني زعماء قبائل زعماء دول إذا أسلموا أسلم بإسلامهم جماعات وإنا. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. فهذا حديث أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس معروف من زعماء مكة ومن تجارها، كانت له رحلات تجارية إلى الشام وإلى اليمن وإلى وما أسلم إلا عام الفتح، ما أسلم إلا عام الفتح، وكان من الزعماء الذين يعني وقفوا في نحر الإسلام في أول أمر وقفة مشهورة معروفة حتى من الله عليه بالإسلام فأسلم بعد فتح مكة. فهذا موقف حصل له في إحدى رحلاته إلى الشام، فهرقل كان قد أتاه كتاب النبي عليه السلام يدعو إلى الإسلام وأيضا يسمع به، فأراد أن يسأل أبا سفيان عن حاله لما بلغه أن هذا التاجر من العرب من أهل مكة قدم. فحديث طويل، وأبو سفيان على كفره في ذلك الوقت يعني قال يعني الكلام كما ينبغي، ومع ذلك يخبر عن نفسه أنه يعني كان يود أن يعني يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن بشيء لا يخرجه عن الصدق والأمانة لأنهم كانوا حريصين على سمعتهم. ف حتى أنه لما أخبره عن حاله من الصدق قال يعني أنه يعرفه بالصدق لكن ما يدري عنه بعد. يقول ما وجدت شيء أقوله إلا أن ما ندري عنه بعد ذلك. يعني كأنه يريد أن يخرج شيء مما في نفسه. فالحاصل الشاهد من كلامه الذي ألقاه على ملك الروم في قوله والصلة أي صلة الأرحام، قال يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نترك ما يقول آباؤنا من الكفر والإلحاد والوثنية. ثم أعطى شيء من التفصيل، لأن قوله أول أمر يأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا يدخل فيما ذكره بعد من الصلة من الصلاة والصدقة، ورد في بعض الروايات الصدقة بدل من الصدق، وفي بعضهما بعض الروايات الصدق والصدقة. فالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة كلها من العبادات، لكن هذا يعني تفصيل بعد إجمال وتخصيص بعد عموم. فإذن هذا أمر كان يعني حتى في أول أمر وهو في مكة عليه السلام يؤكد على صلة الأرحام قبل أن تنزل الشرائع في المدينة، فكان معروف عنه عليه السلام أنه يأمر بصلة الأرحام، وهذا في حقه عليه السلام أمر مستفيض جدا. يعني موقفه مع أعدائه الذين آذوه وعذبوه وعذبوا أصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك في خطبته يوم الفتح ما ترون أني صانع بكم، وقد كانوا أسرى بين يديه يقتل من يشاء منهم ويأسر من يشاء ويستعبد من يشاء. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم استسلم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيضا ما فرض عليهم إقامة جبرية ولا شيء، طلقاء انطلقوا مطمئن إلى أن يكون منهم مكر أو مخادعة عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من صلة الرحم ومن الحكمة التي وصف بها عليه الصلاة والسلام. فصلة الرحم صفة ملازمة له عليه الصلاة والسلام كما تبين لنا من الأحاديث السابقة ويتبين في الأحاديث اللاحقة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا، رواه مسلم. قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. فانظر إلى هذا العمق والبعد في صلة الرحم، يعني شعب من الشعوب وصلة من الرحم متوغلة في البعد يعني تمتد آلاف السنين. هاجر أم إسماعيل عليهم السلام فيوصي على السلام، وفيها معجزة وإخبار منه عسل أن هذه الأرض ستفتح، وفعلا فتحت مصر كما هو معروف في عهد عمر رضي الله عنه، فتحت في عهد عمر، فأخبر السلام إخبار المطمئن الواثق إنكم ستفتحون بلدا وأرضا يذكر فيها القيراط. القيراط عبارة عن جزء يعني يقولون من 24 جزء عند الحسابين يعتبرون جزء من 24 جزء يعني قليل جدا، ويعني يستعملونه لأنه كما يقول الأولون عدد يعني نسبوه إلى 24 لأنه عدد يكون فيه الثلث والربع والثمن والنصف من غير كسر صحيحا. فالمهم أنه شيء قليل حبه، فيقول إنهم يعتنون بهذا الأمر وبالحساب والمقاييس والمعايير. فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة، الذمة العهد الذي أخذ فيما بعد على النصارى، فلهم ذمة شأنهم شأن غيرهم من أهل الذمم، ورحم أو صهر. فالرحم والصهر كما فسره المؤلف من ناحية ماريا التي أهداها المقوقس ملك مصر للنبي عليه السلام، فقد أهدى ماريا وسيرين أهداهما إلى النبي عليه السلام. فأما ماريا ف فتسرى بها عليه السلام وولدت له إبراهيم عليه السلام. وما لبث أن توفي لتقريبا سنة ونصف، سنة ونصف توفي إبراهيم بن محمد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذه رحم. وأيضا الرحم القديمة هاجر أم النبي عليه السلام، أم إسماعيل. فانظر، فينبغي لك أيضا مهما كانت رحمك بعيدة تتصل بأنساب بعيدة في بلاد بعيدة تراعيها. ولذلك عليه السلام كان يقول عن سعد بن أبي وقاص خالي، مع أنه يعني ابن أخواله البعيدين، ليس من قريب أخواله من بني زهرة. فهكذا ينبغي المسلم أن يعني يصل الرحم، ومهما كان يعني يدفع من كما يقول أهل العلم يدفع من الخير إليهم ما أمكن، ويكف عنهم من الشر ما أمكن، يكف عنهم من الأذى والشر ما أمكن. إذا لحقتهم مضرة أو شيء أو أذية حاول أن تكف عنهم ما استطعت، وإن كان بيدك خير ولو قليل. وأقله وأضعفه الدعاء، الدعاء تدعو لهم كل ما تذكرتهم تستغفر لهم وتدعو لهم. ولكن أيضا يقول أهل العلم هذا في شأن المستقيمين من أهل الإيمان والإسلام، أما غيرهم من أهل الكفر والفجور فكما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله فصيلتهم قطيعتهم، صيلتهم قطيعتهم إذا كانوا أهل فجور وضلال أو كفر. لكن يقول أيضا لا ينبغي أن تتركهم من الموعظة والتذكير والدعوة، تدعوهم وتدعو لهم أن الله يهديهم. أما إذا كانوا أهل فجور وضلال، مر بنا في مناسبات أن الرحم إذا كانوا مقيمين على المعاصي والضلال فهجرهم هو السنة، لكن تبين لهم أنك إنما هجرتهم لأجل ما هم فيه من الضلال والفساد، لا يظنوه أو يفسروه كبرا أو بخلا أو استعلاء. أحسن عليكم، هل هي مصر بحدودها الآن؟ الله أعلم، هذه أمور جغرافية يعني تختلف، لكن حددوها بعض الشراح يعني ذكر لها حدود من ناحية الغرب على ساحل البحر الأحمر إلى جهة الشرق، ثم أيضا في الجنوب جهة الصعيد ذكر لها تحديد صاحب، لا أذكره، أحد الشراح ذكر لها حدود. هذه أمور يعني ما هي، لأنها قد تكون جغرافية قد تكون سياسية إلى آخره. السلام عليكم، فاستوصوا على سبيل الندب أم على سبيل الأمر؟ الأصل في الأمر الوجوب، لكن يختلف يعني بالنسبة مثلا لولي الأمر القائم على الأمة، لأن هذا في الغالب موجه إلى أئمة المسلمين، مثل ما أمر عليه السلام وأوصى بالأنصار خيرا، أوصى بالأنصار خيرا. فولي أمر المسلمين إذا وفق الله الأمة واجتمعت على ملك واحد ورئيس واحد فيراعي هؤلاء القوم، ومن كان أيضا على شاكلتهم. إذا تبين شعب من الشعوب أو أهل بلد لهم مزية في حق الأمة فإنه أيضا ينبغي أن يراعون، وأيضا كل إنسان بحسب ما يتصل به شخصيا في مراعاة يعني من يمتون إليه بصلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا، يا بني عبد مناف كل عبد بالإضافة، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة. وعن وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذان الحديثان يعني أوردهما المؤلف في شأن هذه العبارة التي وردت منه عليه الصلاة والسلام وقالها: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها. ففي الحديث الأول امتثالا لقول الله جل ذكره لما نزل قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وهم بنو النضر بالكنانة، يندرج تحته كثيرون من بني عبد شمس، من بني كعب بن لؤي، من بني مرها بن كعب، من بني عبد مناف، من بني هاشم، فجمعهم. فبدأ بخطاب عام: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرها بن كعب، وصار يتدرج حتى نزل: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، حتى نزل إلى فاطمة، بل فيها ذكر عماته: يا صفية عمة محمد. فصار يخصصهم ويعم ويخص من المبالغة في الإبلاغ والبيان وإبلاغ ما ينبغي. أنقذوا أنفسكم من الشرك والكفر. فهو الرسول عليه السلام وهو منهم ابنهم ومن قبيلتهم، ومع ذلك يتبرع: لا أملك لكم من الله شيء، ما تأتون يوم القيامة أنت عمنا ابن عمنا، ما في. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، إنما هو العمل، من بطأ به عمله لم يسرع به حسبه أو نسبه، إنما هو عمل. ولذلك في حق فاطمة عليه السلام: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، مالي أعطيك من مالي، أما الجنة والنار فلا أملك منها شيء إلا أن أهديكم وأبين لكم الهداية. فالله سبحانه وتعالى أخبر عنه عليه السلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية الدلالة والإرشاد، بين عليه السلام البيان المبين والبلاغ الواضح، لكن التوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبين لهم، ثم بين لهم: لا تتصوروا أنني إذا تبرأت منكم فيما يتصل بالآخرة أنني أقطع الرحم، لا، لكم رحم سأبلها ببلالها أو ببلالها، أي لا أقطعها. وكما قال المؤلف: البل من الماء، أي حتى لا تيبس، إما من اليبس أو من الحرارة. فبعضهم فسر القطيعة باليبس، فيصفون الإنسان يابس بأنه بخيل شحيح قاطع، أما الذي فيه نوع من النعومة والرطوبة فيقول السلام: رحمكم أبلها بشيء من البلال بحيث لا تنقطع، لا تنقطع. إذن هو السلام يعني كما في الآيات التي مرت بنا، يعني يصل الرحم على كفرهم، يدفع أذاهم ويدفع شرهم، لكن لا يظلمهم، يعطيهم حقوقهم التي أمر الله بها، كل بحسب حاله. ولذلك كانت شفاعته عليه السلام لعمه أبي طالب مع كفره وأنه مات كافرا على الصحيح، ومع ذلك أكرمه الله عليه الصلاة والسلام بأن يشفع له، بأن يخفف عنه العذاب، لأن كان له دور كبير، كان لعمه دور كبير في الدعوة وحمايته والعطف عليه، لكن لم يوفق لأن يقول كلمة التوحيد. كذلك في حديث عمرو بن العاص، عمرو بن العاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن آل بني فلان، اختلف في المقصود من آل بني فلان من هم. قيل إنه المقصود آل أبي طالب، وبعضهم أنكر هذا، بل هم بنو الحكم ابن أبي العاص بنو أمية، هذا الذي يظهر أنه الصحيح، لأن الحكم كان متهما وإن كان أسلم، ولكن يعني طرده النبي عليه السلام وأخرجه من المدينة إلى أن جاء عثمان وكان عم لعثمان فأرجعه، ولذلك كان مما أخذ على عثمان رضي الله عنه أنه أعاد الحكم. فقيل إنهم آل الحكم ابن أبي العاص، فكان فيهم مع ما أظهروا من الإسلام ففيهم نوع من الغمز ويطعنون. فهو عليه السلام قال إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، أي ليسوا ممن لهم بيني وبينهم ولاية، لا من نصرة ولا مودة ولا محبة، لكن إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فإنما كما قال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فالأولياء أي الناصرون المؤيدون، فالله أولا سبحانه وتعالى، ثم كذلك كما قال سبحانه وتعالى في شأن فالله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فهم أولياء النبي عليه السلام، الله تعالى والملائكة وصالح المؤمنين. أما أولئك هؤلاء القوم الذين فيهم ما فيهم فهو يتبرأ منه عليه السلام، ليسوا بأولياء، ليس لهم منا علي، لكن لهم رحم أبلها ببلالها، أي أصلهم ولا أظلمهم ولا أبخسهم حقوقهم، فهذا أيضا مما ينبغي الإنسان. وهذا أمر صعب جدا، صعب جدا، لأن الإنسان لا يسلم من الظلم، إذا توترت العلاقات بينه وبين أحد من ذويه أو من جيرانه أو من قراباته أو من زملائه لا يكاد ينصف، لا يكاد ينصف. هذا أمر يبتلى به كثير من الناس، ونسأل الله السلامة والعافية، فتجده قد يكون منسجم مع قراباته أو مع جيرانه أو مع زملائه وبينهم معروف وصلة ومودة، ثم إذا حصل الأمر قد لا يكون يعني إلى ذاك، ينتكس الأمر وتنعكس العلاقات وتتكدر الخواطر بأضعاف، كان ينبغي أنك يعني ترد الضرر بقدره، لا يحملك هذا الخطأ الذي حصل أن ترد الفعل بأضعاف مضاعفة. فمن الدين ومن العدل والإنصاف وعدم الظلم أنك ترد السيئة بمثلها إن كان ولا بد، وإلا فمن عفى وأصلح فهو أولى وأجره على الله، فلنتفطن لهذا الأمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا، فهؤلاء القوم من قريش ومن بني عبد مناف ومن بني عبد المطلب ومن بني الحكم بن عاص ابن أبي العاص، كل هؤلاء يخبرهم أنه لا يملك لهم من الله شيء ويتبرأ من ولاية هؤلاء، لكن يقول رحمكم سأصلها ولا أقطعها. فينبغي أن نكون هكذا، ويحاول إنسان أن يملك نفسه، فإن كان خطأ يريد ولا بد أن يجازي عليه يقتصر على مورد الخطأ ولا يزيد، بل يقابل السيئة بمثلها تماما، بل أولى أن تكون أقل إن لم يوفق إلى العفو والصفح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يصلون ما أمر الله بها أن يوصل، ويعملون بالكتاب والسنة، ويختم لنا بخاتمة السعادة، ويرزقنا الحسنى وزيادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.